بوجه الله شيء من مطالب الدنيا، بل يسأل به الجنة وما يقرب إليها، بل يسأل به الجنة وما يقرب إليها. ويؤكد هذا المعنى اللعن الوارد في حديث أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، أي من سأل بوجه الله الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به طلب الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الدنيا. فسؤال الدنيا بوجه الله محرم، فسؤال الدنيا بوجه الله محرم، ولا يجوز أن يسأل به إلا الجنة وما قرب إليها، ولا يجوز أن يسأل به إلا الجنة وما قرب إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللوم. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، على وجه التندم والأسى على ما فات. فمراد المصنف من الأحكام المتعلقة بلو هو هذا الحكم فقط، فمراد المصنف من الأحكام المتعلقة بلو هو هذا الحكم فقط، بدلالة ما ذكره من الأدلة، بدلالة ما ذكره من الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا من قول المنافقين يعارضون القدر، من قول المنافقين يعارضون القدر. فرد الله عليهم مقالتهم، فرد الله عليهم مقالتهم وقال: قل لو كنتم في بيوتكم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقولها على وجه الأسى والتندم اعتراضا على القدر محرم، فقولها على وجه الأسى والتندم اعتراضا على القدر محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين أيضا، قالوه تندما وأسا واعتراضا على ما وقع من القدر. فرد الله مقالتهم فقال: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فالنهي للتحريم، فالنهي للتحريم. فقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات محرم، وله ثلاثة أنواع، وله ثلاثة أنواع. أولها أن يقولها متندما معارضا الشرع، أن يقولها متندما معارضا الشرع. وثانيها أن يقولها متندما معارضا القدر، أن يقولها متندما معارضا القدر. وثالثها أن يقولها متندما